وكلمتكما واحدة وأمركما مجتمع وأمركما جميع. الحاصل أن الحديث مشتمل على ما ترجم له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نورث ما تركناه صدقة، وأن أبا بكر عمل بهذا المال من بعده كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بعده عمر من بعده سنتين، ثم أعطاه للعباس وعلي على أن يقوم به طبقا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وقال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي مالا. المقصود بالورثة يعني الورثة بالقوة، يعني ليس بالفعل، لأنه ليس له وارث بالفعل، ولكن هؤلاء هم الوارثون لو كان هناك توريث. هؤلاء هم الوارثون لو كان هناك توريث، فهم ورثة، هم المستحقون لو كان هناك ميراث، لو كان هناك توريث، لكنه لا توريث لأن الأنبياء لا يورثون، لأن الأنبياء لا يورثون. قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني لا يقتسم ورثتي، المقصود بالورثة هم الذين يرثونه بالقوة، يعني وإن لم يكن هناك ميراث بالفعل، لكن هؤلاء هم المستحقون للميراث لو كان هناك توريث. وورثته هم فاطمة والعباس، فاطمة والعباس هؤلاء ورثته، ابنته وعمه. لو كان هناك ميراث لكانت فاطمة لها النصف والعباس له الباقي، الحق الفرائض بأهلها، فما وقت الفرائض فلا لرجل ذكر. الميراث لو كان هناك ميراث لفاطمة والعباس رضي الله تعالى عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي صدقة، وهذا مثل ما تقدم قوله ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة، وأنه يؤخذ من هذا المال نصيب الزوجات وقوتهن في السنة، كذلك مؤونة العامل اختلف فيه، المقصود به الخادم، المقصود به الخليفة من بعده، إلى المقصود به الناظر على هذا الوقت وعلى هذه الصدقة. يعني يقول ما بقي بعد ذلك من نفقة النساء ومؤونة العامل الذي هو الخليفة الذي يقوم بالأمر من بعده، أو الناظر الذي يتولى النظارة على هذا المال، على الأقوال التي قيلت في المراد بالعامل، فإنه يكون صدقة. ومتفق مع ما قبله إلا أن فيه بيان من يستحق أن يعطى من هذا المال والباقي يكون صدقة. وإنما كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا من هذا المال وينفق عليهن من هذا المال لأنهن محبوسات بسببه عليه الصلاة والسلام عن الزواج، لا سبيل لزواجهن من غيرهن من غيره عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، لأن الله حرم على المؤمنين أن ينكحوا نساءهم من بعده. وإذا فهن فنفقتهن مستمرة، وهن أيضا باقيات في بيوتهن التي كنا يسكنها في حياته عليه الصلاة والسلام، فالبيوت بقينا في بيوتهن ونفقتهن تصرف لهن من هذا الفيء، من هذا الذي خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهن محبوسات بسببه عليه الصلاة والسلام، فلا سبيل لهن إلى الزواج بحيث يتزوجن أو ينفق عليهن.